لهذا النطفة. نعم ايش اي الآية؟ اي نعم هو هذه الآية هي التي تدل على ما ذكرنا، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. المرأة بارك الله فيك اسأل خبيرا من كان متزوجا، لا يمكن أن يكون ماءه دافقا، الماء الدافق هو ماء الرجل، ولا يمكن أيضا أن يكون ماء الرجل دافقا إلا بشهوة. وهذا هو السر في أن الله تعالى جعل الماء دافقا مع الشهوة، لأنه والله أعلم هذا منهم من الأطباء ولا مما عرفته من النصوص، الله أعلم أنه ما تكون المنويات الحيوانات المنوية إلا بالماء الدافق حتى يتمكن هذا الماء من الوصول إلى قعر الرحم. نعم إيش؟ لا ما هو بالتر، لا، ولهذا الإنسان الضعيف في الدفع في الغالب ما يولد. نعم ايش إيه؟ وما قلت لك علة، ما في دليل، لكن في التعليل انه يحدث التمتم. ما هو اي وين هو من رواه؟ دور إن شاء الله تعالى تأتيني بالدرس القادم. دعنا نحن نخاطب واحد إيش قد يكون عندنا عند بذلك، لكن الأخ جاوب عشان يعرف كيف يستر. نعم طيب إذا كان عنده مزرعة وقد تزوجت وهي تعلم به وصار ما يقرأ إلا في ليلة الجمعة مثلا، مو ليلة من الأربع، أليس إذا كان لا يأتي إليه إلا يوم الجمعة من العشرة بالمعروف؟ لا ما يقال لا، له قال لا قل بلى، ما دام تعرف أنه فلاح وأنه ما يجي إلا ليلة الجمعة. نعم وهي في المدينة تعلم هو يجي ليوم الجمعة، هذا العشر المعروف. هو له أن يقول أنا من حق الزواج بأربع ولم تزوجت بأربع ما كان لك إلا ليلة، نقول ما خلت تزوج، لكن ما يبغى أن تزوج، ربما لو هددها بذلك وقال تزوج أربع عشان ما دي إلا رابع قالت لا أبدا لا تجد إلا بالثامن بعد. نعم طيب ايش؟ ايش؟ الا اي ما في دليل الا حديث عمر انه كان يبعث البعوث الى الثغور وانه سمع امرأة في خبائها تنشئ تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعب، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانه. سمع عمر وعمر رضي الله عنه تعرف حسن رعايته للأمة، فدخل على ابنة حفصة وقال يا زألها ما أكثر ما تصبر عن المرأة عن زوجها؟ قالت أربعة أشهر، ولعلها أخذته من ضرب الله تعالى للمولى أربعة أشهر دقيقة. قال إذن نجعلها ستة أشهر، شهر ذهاب وشهر إياب وأربعة أشهر في الثغر،

نعم. الصغار ما لهم عيون يا رجال، لكن ما يعرفون شيء. لا هذا ما يجوز. لا ليس هذا مراد، ما دام يقول والوطئ بمرأة أحد عام، وليس هذا مراد، لكن مو بشره يخطئ ويصيب. لا يريد كل الناس، بس طبعا بدون ظهر عورة. نعم. ايش مسألة تمايض المحرم؟ اذا كان الرجل ليس له غير ابنته وهو مريض مرض دعواته، هل لها ان تمايض؟ هذا اذا لم يوجد غيره، يعني مثلا لو كان هذا الاب مريضا بمرض يتعلق بالعوره وليس له زوجه، لكن له ابن وبنت، ايهما الذي يباشر؟ الابن. اذا لم يكن له ابن فالبنت تباشر لا باس. إيه نعم هذه حاجة. إذا كان عالما بذلك فلها ما اشترط. لو كان يدري أن عملها في غير البلد وأنا ستبقى هناك 5 أيام أو 6، نعم، ورضي بهذا لا بأس. لا لا بد أن يعلم، لأن الغالب أن يكون العقص في البلد، فإذا لم تشترط عليه أنها تسافر فله أن يمنعها. نعم قل يا أخي. هل يجوز الإنسان عند الجماعة يتكلم؟ سبق الكلام عليه. نعم. نعم قبل العقد اشترط قبل الإذن. ها؟ اشترط عند العقد؟ لا ليس قبل عند العقد. ها؟ قبل عند العمل، قبل العمل عند الإذن. لكنها لا لم تشترط أن تعمل. هي لم تشترط أن تعمل. عند العقد. أصبر خليك، لم تشترط عند العقد لأنها أن تعمل. له أن يمنعه. لكن لو اصطلح وإياه على أن تعمل وله نصف الراتب مثلا فلا بأس. إيه؟ لا لا بأس. نعم. لكن هذا الحق يتجدد. هي وربما ترضى بناء على أنها في تلك الساعة راضية ولا همة، تقول أنا الكبيرة وإذا بخليها مثل البنت. نعم. لكن لما رأت الزوج يجنح هون. ها. في أناس الآن نساؤهم خطبوا له، هي لا خطبت الزوج. نعم. ثم لما تزوج ورأى ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت بلا إذنه أو بإذن إحادتها أو أبت السفر معه أو النبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة، ومن وهبت قسمها لضرتها فبإذنه أو له فجعله لأخرى فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف أحوالا يكره فيها إعلانه أو يكره إعلانه، نعم أو أن يحدث الناس بما فعل مع زوجه. طيب، أن يطعها بمرأة أحد أو يحدث الناس بما فعل. هو ما ذكر هذا لكن هو ذكر به والتحدث به. طيب ما رأيك في هذا؟ هذا كلام أصنف هذا فيه قلنا بأنه خطأ لأنه تحدث المرء بما يفعل مع زوجه قلنا هذا قد يصل لحد كبير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن شركم مجلس مني يوم القيامة إن شرناس منزلة يوم القيامة من يقضي إلى المرأة والمرأة تقضي إلى الرجل ثم يحدث بما فعل كل واحد يحدث بما فعل. طيب وقلنا بأنه كذلك الوطء بمرأة أحد هذا كذلك لم تأتي به الشريعة لأن الشريعة لم تأتي بهذا تأتي به سنة العورات وهذا أعظم التحدث. نعم هذا تحدث بالفعل. نعم. طيب أحسنت لكن مراد المؤلف بدون كشف العورة يعني مثل يكون عليهما كساء ويجامعها والناس يشاهدون. وطبعا ما أظن أن المؤلف رحمه الله يريد أن يطرأ الشارع يفعل هذا لكن لو فرضا في الحجرة وعندهم ناس هذا مراد المؤلف. طيب هل له أن يمنع الزوجة من إرضاع ولدها ولدها منه أم مات؟ هذا السؤال بالتفصيل. إذا كان الولد من غيره نعم فله أن يمنعها إلا بالضرورة. نعم. أما إذا كان الولد له فليس له أن يمنعها. توافقون على التفصيل؟ نعم نعم صح. طيب هل يجوز أن يجمع زوجتيه في منزل واحد مطلق ولو رضيا ولو رضيتا؟ يعني يجوز برضاه وبدون رضاه ما لا يجوز صح. لكن لو رأى أنهما وإن رضيتا الآن فسوف يحصل النزاع في المستقبل هل يجمعهما؟ يعني له أن يجمعهما فإن وجد بينهما نزاعا فصلهما. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. وهذا يدل على أن عدم التسوية من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه الوعيد. لكن يقول في القسم لا في الوطء يعني لا في الجماع. فله أن يجامع إحداهما مرتين أو ثلاثا ولا يجامع الأخرى أبدا. وعلل ذلك بأن الجماع ينشأ عن المحبة والمحبة لا يملكها الإنسان ولا يستطيع أن يتحكم فيها. وقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وهذا حق لأنه إذا كان لا يرغب إحداهما فإنه لا يمكن أن يجامعها إلا بمشقة. ثم إن تكلف الإنسان للجماع يلحقه الضرر إذا لم يكن هناك داعي يدعوه إلى الجماع فإن تكلفه يضر الإنسان. فإذا كان يتكلف الجماع لهذه المرأة ولا ينشط عليه فإنه لا يلزم به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو تعمد أن يجمع نفسه لإحداهما فهل نقول إن هذا داخل في اختياره فيحرم أو نقول الأصل أنه لا تجب المساواة في الجماع الأول؟ يعني لو أن الإنسان يجمع نفسه لإحداهما الثاني لا يجامعها علشان يكون نشيطا على الجماع في الثانية فإن هذا حرام عليه لأنه يملك ذلك. طيب هل يجب أن يعدل بين